تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. الفاتحة.